سواه وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم عليك بظالم الشام وأعوانه أجمعين اللهم عليك بظالم الشام وأعوانه أجمعين اللهم لا تجعل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أنت القوي وأقوى من كل قوي اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا كلهم ناصرا يوم قل الناصر وكلهم معينا يوم فقد المعين اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم شابيب رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم صل